سنة وبعد في موعد الليلة إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة المعروف. وسورة المعروف سورة مدنية على قول يعني نزلت في المدينة، ومكية على قول آخر يعني نزلت بمكة. بل من العلماء من قال أن نصفها نزل بمكة والنصف الثاني ونزل بالمدينة. فقيل قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فهذه ثلاث آيات نزلت بمكة ونزلت في أقوام بأعيانهم كما ذكر ذلك المفسرين. وبقية السورة قيل نزلت بالمدينة وهي قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقبون ويمنعون الماعون. وهذه الآيات في المنافقين، ونحن نعلم أن مكة لم يكن فيها أحد من المنافقين، إنما كان كفر وإسلام. الكفر واضح والإسلام كذلك كان واضح، بل كان من المسلمين في أول الأمر من يخفي إسلامه. أما النفاق أين ظهر النفاق؟ ظهر في المدينة. فالذي يظهر الله أعلم والذي يشعر به موضوع الآيات أن نصف السورة نزل بمكة ونصفها نزل بالمدينة. فقيل نزلت في قوم من المشركين، نزلت في قوم من المشركين سماهم بعض المفسرين أو سمى بعضهم، حيث بدأ الله سبحانه وتعالى أول السورة أرأيت الذي يكذب بالدين. هل تعلم الذي يكذب بالدين؟ فأرأيت هنا بمعنى العلم والمعرفة. هل تعرف الذي يكذب بالدين؟ أو هل علمت الذي يكذب بالدين؟ هل علمت حاله؟ هل علمت صفاته؟ فالذي يكذب بالدين المراد بالتكذيب ماذا؟ التكذيب والكفر. والمراد بالدين قيل الحساب. يكذب بماذا؟ بالحساب، يكذب أن هناك حساب. وقيل الجزاء، وقيل القرآن، وهذه مردها إلى بعضها، يعني كلها يؤدي بعضها إلى بعض، ما في تعارض. فالذي يكذب بالحساب هو الذي يكذب بالجزاء، هو الذي يكذب بالقرآن. هذا يؤكد أن هذه الآية في من؟ في المشركين، أنهم يكذبون بالحساب والجزاء والقرآن. يقولون أنه لا حساب ولا جزاء، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. هكذا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا كذلك أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد. في أكثر من آية هذا الكلام، يستغربون أنهم بعد أن يموتوا ويكونوا عظاما ورفاتا أن يبعثوا مرة ثانية ليحاسبوا وكذلك ليجازوا على أعمالهم. أنكروا هذا، فهؤلاء ينكرون الحساب. فالمعنى أرأيت الذي يكذب بالحساب والجزاء لا يؤمن بأن هناك حساب ولا يؤمن بأن هناك جزاء. تكذيبه هذا يحمله على بعض الخصال وعلى بعض الصفات. إذا كان يكذب بيوم الدين بيوم الحساب لا يرجو من الله رحمة ولا يرجو منه ثوابا ولا يخاف منه عقابا، فسيكون ترتب على ذلك منه صفات وتصرفات ومعاملات ذكر الله عز وجل بعضها فقال فذلك، أي هذا الذي يكذب بالدين والجزاء والحساب فذلك الذي يدع اليتيم، هذا الذي يكذب بالحساب والجزاء يدع اليتيم، أي يدفع اليتيم بقوة وقسوة، يدفعه عن ماله بقوة وقسوة. واليتيم من هو؟ اليتيم هو الذي مات والده ولما يبلغ، اليتيم هو الذي يموت والده وهو إيه؟ ما بلغ. إذن إذا ماتت أمه وأبوه حي وما بلغ يكون يتيما؟ لا يكون يتيما. فحتى كلمة يتيم الأم من الناحية الشرعية ليست صحيحة، لأن اليتيم معلوم أنه الذي يموت والده، فالذي ماتت أمه وأبوه حي لا يعد يتيما، والذي مات أبوه وهو بالغ كذلك لا يعد يتيما. إنما اليتيم هو الذي يموت والده وهو ما بلغ بعد، هذا هو من هذا هو اليتيم. هذا اليتيم الذي ليس له والد يحميه ويحمي ماله، الذي يكذب بالدين وبالجزاء والحساب يدفعه عن ماله، لأن اليتيم ضعيف ليس له والد يحميه، حتى لو أن أمه كذلك تكون موجودة، الأم ضعيفة هي الأخرى، فأضيف إلى الضعيف ضعيف، لكن لو والده كان موجودا سيدافع هو عنه وعن ماله، لكنه يتيم لا حول له ولا قوة، لا يخاف منه عقاب ولا انتصار، وكذلك لا يرجى منه وهو من ورائه خير ولا نفع. لذلك ترى الذي يكرم اليتيم فقط الذي في قلبه إيمان بالحساب وبالعقاب وبيوم الدين، الذي يكرم اليتيم ويحسن إليه هو الذي يرجو ما عند الله من الخير، وهو الذي يخاف ما عند الله من العقاب. أما الذي يكذب بالدين فلا تراه يكرم اليتيم، بل يدفعه عن ماله، إذ لا يستطيع أن يدفع هو عن ماله لأنه ضعيف، فترتب على عدم إيمانه بالحساب أنه يدفع اليتيم عن ماله، لأنه لا يخاف منه، فلا يستطيع اليتيم أن ينتصر لنفسه أو أن يأخذ ماله بالقوة أو يذهب يرفع مثلا قضايا أمام المحاكم أو يجري هنا أو هناك، لا يستطيع. فهذا لأنه لا يخاف من الله، ولأنه لا ينتظر منه جزاء على رحمته بهذا الضعيف، لذلك يدفعه عن ماله ويأخذ ماله بالقوة. فنقول: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل تعلم الذي يكذب بالحساب؟ هذا من صفاته أنه يدفع اليتيم ويقهره بقسوة ويبعده عن ماله، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ومن صفاته كذلك أنه ماذا يفعل؟ لا يحض، أي لا يأمر، لا ينصح، على ماذا؟ على طعام المسكين. فإذا كان هو لا يحض الناس على طعام المسكين، لا يأمرهم بهذا، بل ربما يمنعهم، إذن هو كذلك ماذا؟ لا يعطي المسكين ولا يكرمه ولا يعطيه شيئا، بل ربما يهينه. فإن من الناس من تراه لا يخاف إلا، لا يكرم إلا، وغالب الناس هكذا على هذا الحال، يعني إذا كان هناك شخص عنده مال، عنده قوة، عنده منصب، تراه يتجمل له ويتحسن له في الكلام، لأنه إما أنه يخاف من سخطه أو أنه يرجو ما عنده من الخير. لكن إن ذهب ما عنده لا ترى له كراما عند هذا الرجل، ولا ترى له تقديرا ولا من هذه الأشياء شيء، لأنه يعامل الناس فقط بما عنده. إن كان قويا خافه وهابه واحترمه، إن كان عنده نفع يأتي من وراءه كذلك احترمه، لكن إن ذهب عنه الذي حوله لا تراه يهتم به ولا يعبأ به، بل ربما لا يعرفه. فهؤلاء الذين لا يرجون من عند الله سبحانه وتعالى جزاء على حسن أفعالهم، ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى يحسب على الكبير والصغير فتراه يفعل الخير ولا ينتظر من الذي يحسن إليه جزاء ولا شكورا. قال أصحاب الأموال كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء هم المخلصون الذين ينفقون من أموالهم ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذا هؤلاء ما الذي جعلهم ينفقون ولا ينتظرون شكرا؟ أنهم يخافون، يخافون من الله العذاب. فهم يعلمون أنهم بهذه الأموال التي ينفقونها وهم يحبونها، ينفقون المال على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مسكين ليس عنده مال وكذلك ليس عنده منصب، ما الذي يرجى منه؟ لا يخاف منه ولا يرجى منه نفع، ومع ذلك يطعمه، يعطيه المال الذي هو يحبه، ويطعمون الطعام على حبه. على حب ماذا؟ على حب الطعام، على حب المال. هو الإنسان جبل على حب المال، وجبل على البخل به والشر، وأحضرت الأنفس الشر، هي فطرت على هذا. لكن هذا مع أنه يحب المال إلا أنه يعطيه من؟ يطعمه المسكين ويطعمه اليتيم والأسير، لا حيلة له كذلك، أسير، ومع ذلك يعطيه من ماله وطعامه على حبه للطعام. ترى لماذا؟ ما الذي حمله على فعل على هذا الفعل الذي لا يرجى من المفعول فيه ثوابا ولا عقابا؟ هو الخوف من الله والرجاء فيما عنده. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هؤلاء كلهم ضعفاء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلذلك بهذا الفعل فوقاهم الله شر ذلك اليوم وأبقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآيات. فلأنهم أنفقوا المال على حبه لهؤلاء الضعفاء إذا كان جزاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى وقاهم شر ذلك اليوم. وشر اليوم هي شرور كثيرة ليس شرا واحدا. الشمس تدنو من الرؤوس، العرق يصعد إلى الناس على حسب الأعمال، منهم من يلجمه العرق إلجاما، أهوال كثيرة، الصافة، الحاقة، الطامة إلى آخره من أسماء تدل على هول هذا اليوم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرأة لا تعرف الذي أرضعته، لا تعرف ولدها، وكانت في الدنيا ربما تكون مريضة بها ألم في بطنها أو رأسها أو في أي مكان، وتشعر بمرض وتعب، ومع ذلك تقوم إذا شعرت أن وليدها وطفلها يبكي أو أنه يريد شيئا ما. انظر إلى تعلقها به في الدنيا، برغم قد تحيط بها بعض المشاق في خدمة ولدها، هذه المرأة في هذا اليوم تغفل عن ولدها ولا تعرفه، تذهل عنه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، التي كان فيها حمل تضع ينزل هذا الحمل منها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالذي جعلهم يرون هكذا كأنهم سكارى هو العذاب، وليس لأنهم في سكر، إنما من شدة العذاب. ففي هذا اليوم العظيم هؤلاء الذين أنفقوا هذا المال للضعفاء وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. بل ومنهم من يظل تحت عرش الرحمن، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم العصيب العظيم، منهم الذي يتصدق بنفقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لا تعلم، لأنه يخفيها، يخلص فيها لله، لا يريد بها جزاء ولا يريد بها شكورا، فيظل بذلك تحت عرش الرحمن. أما ذلك الذي يكذب بهذا اليوم، هو لا يكذب به، هو لا يؤمن به أصلا، بل يكذب به، إذن فلن يخاف هذا اليوم، لن يخاف من هوله، وكذلك لا يرجو من ذلك ظلا حينما تبدو الشمس من الرؤوس، ولا يرجو بذلك عطرا ريا حين يعطش الناس، إلى آخره من أشياء هو يكذب به من أصله. لذلك يدفع اليتيم، يدعوه ويدفعه عن ماله، وكذلك لا يرد على طعام المسكين، لا يأمر بإطعام المسكين ولا يطعمه هو المسكين، بل ربما ينهى الناس عن ذلك، إذ لأنه لا ينتظر منهم جزاء، لأنهم لن يعاقبوه إذا ترك ولن يصيبوه إن أعطى. هذا لا يؤمن بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فكما قلنا الدين هو الحساب والجزاء وقيل القرآن وكله واحد. فذلك الذي يدعو اليتيم لتكذيبه بالدين يدفع اليتيم، وكذلك لتكذيبه بالدين لا يحب على طعام المسكين. هذه الآيات الثلاث بعض العلماء قالوا هي نزلت في قوم من المشركين، فإن كانت نزلت في قوم من المشركين منهم العاصي بن وائل وغيره، إذن هي مكية بهذا الاعتبار، نزلت في هؤلاء. الآيات التالية من السورة قال بعض العلماء كما سبق نزلت بالمدينة وهي في المنافقين. قال تعالى في هذه الآيات: فويل للمصلين. والويل هو واد في جهنم، وقيل عذابا، عذاب شديد، وقيل ويل مكان معين للذين يفعلون هذه الفعل التي يأتي ذكرها في السورة. فويل للمصلين. نحن نعلم أن النار دركات، صح؟ النار دركات. قال تعالى: إن الله أو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا في درك أعلى، تمام؟ أو درك على قراءة، درك أعلى، درك أسفل. والمراد المنافقين هنا من؟ المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر بواحد. لأن النفاق أصلا درجات، ممكن واحد يكون منافق لكنه ما خرج من الإسلام، لازال تشبه ببعض الصفات، ويدل ويؤكد هذا الحديث التي وردت في هذا آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هل هذه الثلاثة إن اجتمعت في رجل حتى لو اجتمعت يكون بها كافرا؟ لا يكون بها كافرا. فهو المنافقين لهم صفات، من إيه؟ أخذ صفة كان فيه خصلة من الإيه؟ من النفاق. أخذ اسمتين كان فيه خصلتان من النفاق. لكن المنافقون الذين ذكروا هنا في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أريد بهم المنافقون الذين هم إيه؟ الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، كعبد الله بن أبي بن سلول، هذا الذي كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر الصريح. وكانوا 12 رجلا معه آخرون كانوا هم المنافقون. وكان قال في آية أخرى: إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، كلهم مع بعض. كذلك لأن إيه؟ أمرهم واحد، هم في الإيمان سواء، لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أظهروا الإسلام لأجل يحفظوا دماءهم وأعراضهم وذلالهم وأموالهم، لكنهم في حقيقة الأمر كفار. لكن النفاق ليس درجة واحدة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إذن هناك درك أعلى. وكذلك أبو طالب، هل يكون مع أبي جهل وأبي لهب؟ ليس معهم في نفس المرتبة، لكنه من أهل النار، وكذلك من أهل النار كما ورد في الحديث الصحيح أن ابن عباس سأل النبي عليه الصلاة والسلام يوما عن أبي طالب، فقال له ابن عباس: يعني هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يقوطك ويرضى لك، كان يساعدك، كان يحميه من قريش، لكن كان يحميه حمية وليس تدينا ولا إيمانا، لأنه كان ابن أخيه، فكان يحميه لهذا ليس للدين. مع ذلك إيه؟ نفعه، نفعه هذا، نفعه في ماذا؟ في أنه لم يكن معه في الدرك الأسفل مع أولئك، إنما هو في ضحضاح من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم؟ نعم نعم، هو في ضحضاح من النار، جمرتان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، وقال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا أنه كان يساعده وكان يحمده لكان في الدرك الأسفل من النار، ونعلم أنه لو نطق الكلمة عند موته لنجا من النار، لكن سبحان الله قدر الله أن يموت على الكفر، فآخر ما ذكر من أمره أنه على ملة عبد المطلب كما قال الرواة في قصة موته. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه كلمة، وأولئك يجلسون بجواره يمنعونه كذلك حتى لا ينطق بالكلمة. فنحن نعلم أن إيه؟ النار دركات، وكذلك نعلم أن الجنة درجات، الجنة درجات، فويل هي دركة لمن فعل ذنوبا معينة من الذنوب يدخل في هذا المكان على قدر ذنبه، دركات كما أن الجنة درجات. فويل لمن؟ للمصلين، ويل للمصلين، كيف ويل للمصلين؟ هنا لا يجوز الوقف، يعني في القراءة مع أن هذه رأس آية، فويل للمصلين وبعدين رأس آية وبعدين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هنا القراء يقولون لا يجوز الوقف على رأس هذه الآية، إنما يجب الوصل حتى لا يتوهم معنى مخالف فويل للمصلين، كيف هذا؟ ليس للمصلين ويل، إنما المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حتى قال رجل جاهل هو يعني زي ما بيقولوا بيتلكك وقف على رأس هذه الآية، قال فويل للمصلين، خلاص لا نصلي. ثم أنشأ شعرا يقول سر بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ها؟ أو قال في أول الأمر دع المساجد للعباد تسكنها، دع المساجد للعباد تسكنها فلهم أسوأ، وسر بنا إلى حانة الخمار يسقينا، المكان الذي يشرب فيه الخمور، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين، يعني لم يقل ربك ليه؟ للأولى أي الذين سكروا، هو قال بنا قال مثلا في آية ويل للساكرين الذين يشربون الخمور، طبعا هي حرام لكن هو يتكلم على إيه؟ اللفظ فقط، لكنها حرام لا شك في هذا، ومن الكبائر أيضا. تفضل. فضل. رؤوس الآيات الموجودة في المصحف بتدل توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى. توقيفية؟ نعم. علامة الآية الموجودة اللي هي الآية الأولى والثانية. تمام. دي مش من عند الله سبحانه وتعالى ولا من ولا دي من علماء اللغة العربية؟ لا، رؤوس الآية الأمر يشعر بأنها توقيفية، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الآية تنزل فيقول ضعوا آية كذا في سورة كذا مكان كذا. معنى بقى ان الوقوف على رؤوس الايات انا اقصد بيها مثلا في القراءات. سأخبرك ما دمت فتحت الامر سأقول كنت ساكتفي بهذه. تقدم الفتن النظر بتدعي الجدل في بعض الامور. خلاص اتكلم فيها. وهي ولا تقربوا الصلاة. نفس القصة. ولا تقربوا الصلاة. ويقف يسكت كله. واحد قال لتاني يقول ولا تقربوا الصلاة ما في مش راس آية. ماشي بس معلومة. لا هو احنا بنتكلم في جزئية ايه؟ انه قرأ ووقف هنا. لا اصل اللي بنت رأسي نهاية رأسي هل الويل للمقاطع قارئ مثلا الويل للمصلين المسكت وعلى الذين هم عن صلاتهم ساهون هل ده في هذه الآية خاصة؟ هذه الآية خاصة؟ هو أولا في كل مصحف موجودة على رأس الآية هنا علامة لا. معلش على الآية. عليها علامة لا. على الأقل في بعض المصاحف. سأخبرك أنا متأكد أنك ستجد في المصاحف علامة لا لسبب. المصاحف مش فيها ليه؟ إلا أن القراء مذاهب في مسألة الوقف على رؤوس الآيات. القراء مذاهب رأي لا يوجد عندك. ستجد أنا سأخبرك ما علامات الوقف مبنية على ماذا؟ مبنية على مذهب من يضع عليه المصحف ويضع عليه العلامات. هل أنت تجد أن كل المصاحف في علامات الوقف واحدة أم فيها اختلاف؟ لا اختلاف. بس هكذا أريد. مسألة الوقف على رؤوس الآيات العلماء والقراء لهم في هذا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يرى الوقف على رأس الآية مطلقة تعلقت بما بعدها أو ما تعلقت. أنا لو فكرت بالله إيديه أنا جاي لك أروح أكمل لك الكلام. أصل الموضوع هيكون مبني على إيه؟ على الأدلة. هؤلاء يرون الوقف مطلقا على رأس الآية تعلقت بما بعدها أو ما تعلقت. تمام؟ واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة. فسئلت رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه فقالت ما لكم وقياما وما لكم وقياما. وكذلك وصفت قراءته حينما كانت تصف القيام فقالت كان يقطع قراءته حرفا حرفا وكان يقف عند رأس كل آية يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف ما إلى آخره إلى آخرها. فهم قالوا أصحاب هذا القول قالوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هنا تعلق بالآية التي بعدها أو ما في تعلق؟ في تعلق. صفة لموصوف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هو من؟ رب العالمين. فقالوا مع تعلق الآية بما بعدها إلا أنه كان يقف عند رأس الآية. فيقول إذا نحن نقف عند رأس الآية بهذا الدليل. تمام؟ هذا قول رأي. مذهب المذهب الثاني يرى عدم التقيد برأس الآية مطلقا إلا إن تم عندها المعنى. يبقى اللي بيقول إيه؟ المعنى بس. لذلك في بعض المصاحف وضعت العلامات على رؤوس الآيات كما تضعها في مواطن أخرى. أنا أقول القول الثاني يرى إيه؟ التقيد بالمعنى. ومتى يقف عند رأس الآية؟ إن تم المعنى عند رأس الآية أو جاز الوقف عند رأس الآية يقف. فلذلك يضعون العلامات يضعها كما يضعها في وسط الآية يضعها في عند رأس الآية. تمام؟ وعندما يسأل عن هذا الحديث يقول هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ايش؟ لا يصح. ونحن ينبغي ان كنا نقرا ان نتقيد بالمعنى حتى لا يفهم السامع معنى خلاف المراد من القرآن. كما كان يقرا واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن وقف هنا ماذا فهمت؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن فقالت ما هنا هنا ما نفيها خالص. طيب يا ريته سكت أكمل فقال أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب بس هذا المثال يا مولانا من دائما لما بتكلم على رؤوس الآية يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن أنا أفهم أنا بقول الموضوع كله وبعدين فين راح تطلع اللي أنت عايزه لو طالما فتح نكمله. إذا عندنا مذهب يتقيد بالمعنى فيضرب مثال يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا إيه؟ استثناء ومستثنى منه فيوصل هذا بهذا حتى يتم المعنى. ولا تقول مثلا ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وأقول لك لا يجوز أن تبدأ بولد الله لما تقول إيه؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون لأن ما ينفع أن تبدأ بولد الله. وهكذا الآية إذا تعلقت بما بعدها فإنه يصلها. تمام؟ وبعضهم ذهب إلى وجوب الوصل في بعض المواطن. هذا هي عندنا إيه قول يرى الوقف مطلقا بدلالة الحديث وقول يرى التقيد بالمعنى حتى لو كان عند رأس الآية سيصل ويضاعف الحديث لا يأمل به لأنه ضعيف عنده. القول الثالث توسط في هذا الأمر فقال أولا الحديث هو أصلا إن صح فهو محمول على الاستحباب ليس على الوجوب. تمام؟ وهي حالة واحدة وردت فلا يمنع أن يكون ورد بعد ذلك أنه كان يصل الآية بعض الوضع في القراءة. فيقول حتى لو صح الحديث هو محمول عليه الاستحباب ثم أننا في بعض المواطن فعلا سنلزم بالوصل، لأن المعنى سيضر. ما ينفع أن أقول الإمام الكبير يقول أقف وقل إيه أبدأ ولد الله، هذا معنى قبيح بل ينافي ما أراده الله أصلا من هذه الآية نفسها. فكانوا ماذا يفعلون حتى يخرجوا من هذا الإشكال؟ يقولون سحن نحن سنقف عند رأس الآية إصالة للسنة، لكن إن بدأنا سنبدأ بما قبل الآية. فيقول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، لا يقولون ولا الله وإنهم لكاذبون، فينسبوا القول إلى القائلين. هذا القول المتوسط في هذه المسألة. تمام؟ كده خلاص؟ فنقول لو أن واحد خذ مثلا واصل إلى بعض ما نستطيع أن ننكر عليه، أن الحديث أصلا فعلا منازع في صحته والنافع. تمام؟ الحديث فعلا ليس قويا، يعني موجود في الكتب الصحيحة مش في كلها وفي الصحيحين، وكذلك هو أظن موجود في سنن أبي داود ومسند أحمد، مثل هذه الكتب ليس كل ما فيها صحيح. ثم الإسناد نفسه فعلا فيه مشاكل، الإسناد والحديث فيه بعض الإشكالات، وعلى فرض صحته فهو كذلك فعلا محمول على الاستحباب لا يدل على المحال. فنقول في مسألة الوقف على رؤوس الآيات، الأصل أن أقف على رأس الآية. لماذا؟ لأنه في الغالب أن المعنى يتم أصلا عند رأس الآية، وفي حالات نادرة تتعلق الآية بما بعدها. في هذه الحالة أصلا يعني في الغالب حالة سأقف عند رأس الآية، لكن إن تعلقت الآية بما بعدها ماذا أفعل؟ أصل الآية بما بعدها إما لتوضيح المعنى أو حتى لا يفهم معنى مخالف عند الوقف على هذه الآية أو البداء بالآية بعدها. كده تمام؟ فعند هذه الآية خاصة في بعض المصاحف وضعت علامة لها، إما أن يكون وضعهم لعلامة لها هنا أنهم مذهب الإيه؟ الثاني الذي يرى التقول بالمعنى، أو يكون الكلام محمولا هنا فويل للمصلين، أي هنا لا تقطع قراءتك، ممكن تقف وتبدأ فويل للمصلين تأخذ نفسك عادي، الذين هم عن صلاتهم سهون، لكن الناهي عن قطع القراءة تماما، يعني يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يقوم على طعام المسكين فويل للمصلين، وبعدين هم أيمه خاطر القراءة وقام خلاص، هذا هو الذي عنه بلا خلاف. تمام؟ بل لابد هنا ايه؟ لكن واحد يقرا في الصلاه او مجالس فوال للمصلين ووقف، فاظن ان هذا ايه؟ ليس اشكالا كبيرا ما دام سيصل الذي بعده، وان كان الاولى ان يقول فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيقول فوائد للمصلين، فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيقول اصاب السنه في الوقف على راس الايه، وكذلك دفع المعنى غير الصحيح او المتوهم بالخطا. والله تعالى اعلم. Yeah. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالويل كما سبق هو واد في جهنم او دركه من دركات جهنم معده لمن سهى عن صلاته. الذين هم عن صلاتهم ساهون, ومعنى ساهون هنا كما قال العلماء انهم اما انهم يؤخرونها عن وقتها, يعني ينتظرون حتى يخرج الوقت, او انهم يصلون احيانا ويتركون اخرى, او انهم يتركون الصلاه بالكليه. لكن هذا غير ظاهر من الايه, يعني ورد المرء لما قال سهون اي عنها, يعني لو يصلونها اصلا تركها تماما. لكن الايات لا يفهم منها هذا, لانه اولا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, فاولا وصفهم بانهم يصلون. فيمكن ان نقول هنا هو ما دام وصفهم بانهم في الاصل يصلون, اذا غالب احوالهم انهم يصلون, لكنهم اما ان يتركوا بعضها كان يصلي ثلاثه فروض ويترك اثنان لا يصلي اصلا, او انه يصلي اربعا ويترك واحدا. ففي هذه الحاله نستطيع ان نقول هو اصلا مصلي, هو اصلا يصلي لان غالب حاله الصلاه, لكنه سهى عن الصلاه فترك بعض الاوقات ليس كل الاوقات. واضح الكلام؟ يقول ايه؟ غالب حاله انه يصلي لكنه ترك بعض الاوقات ما صلاها اصلا, او انه يصلي كل الصلوات لكنه يؤخرها عن وقتها, يخرجها عن وقتها. وبعض العلماء قال انما ان راه الناس صلى وان لم يره الناس لا يصلي. هذا المنافق يصلي لمن؟ اذا حضره الناس صلى مع الناس, ان غاب عن الناس لا يصلي. وكل هذه المعاني تحتملها الايه, اما انه يصلي بعض الاوقات ويترك الاخرى, او انه ان كان مع الناس صلى وان كان وحده لا يصلي, او انه يؤخر الصلاه عن وقتها ينتظر حتى يخرج الوقت, فهو مصل ساه عن صلاته وله الويل. متوعد بماذا؟ متوعد بالويل. وقال ابن عباس وغيره من رحمه الله سبحانه وتعالى انه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يكن في صلاتهم ساهون, لان السهو في الصلاه هذا لا يبرأ منه احد. السهو في الصلاه لا يبرأ منه احد, فان النبي عليه الصلاه والسلام سهى في صلاته فصلى ركعتين وكانت الصلاه اربع ركعات ثم سلم, فقام رجل يلقب بذي اليدين قال يا رسول الله انقصت الصلاه ام نسيت؟ قال ما نقصت ولا نسيت. فكرر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام فصلى ركعتين فسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام انسي لاجل ان يسن, انسي لاجل ان يسن لامته حتى يتعلموا من ذلك احكام السهو. صح؟ ولبست عليه الصلاه ولبست عليه القراءه. ها؟ ماذا؟ سهى, قدر الله سبحانه وتعالى ان سهى, فانا اقول له السيء ماشي نسيان او سهى, ما الفرق بينهم؟ تمام, نسيان او سهى, نسي يقول ايه نسي او سهى, فتعلمنا من ذلك ايه؟ احكام السهى. وكذلك في مسائل الفتح على الامام فانه لبست عليه القراءه, ثم لما فرغ قال في القوم منه وساله هل كنت في الصلاه بين الناس؟ قال نعم. قال ما حملك او ما منعك ان ترد او تفتح؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام سهى في صلاته ليعلم امته كما ذكر العلماء هذا. كذلك سحر صلى الله عليه وسلم, سحره لبيد بن عاصم اليهودي, فطبعا بعض الناس قال لك لا هو النبي عليه الصلاه والسلام ما سحر, لاننا لو قلنا انه سحر اذا ايه يصدق فيه قول الكفار ان تتبعون الا رجلا مسحورا. واضح الكلام؟ لكن هؤلاء طبعا ليسوا على الحق في هذا الامر، لان السحر الذي سحره النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤثر على لسانه، انما كان مرض كسائر الامراض، فانه مرض النبي عليه الصلاه والسلام وجرح، صح، وكان يمرض، فالسحر كان مرضا لم يؤثر على نبوته ولا رسالته. نعم، يمشي في الاسواق ياكل ويشرب كالناس حتى تصح به القدوه والاسره، لولا انزل لنا ملكا لما استطعنا نقتدي به صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا يقول احد نحن لسنا مثله، نحن بشر هو ملك، لكنه ايه؟ بشر كذلك مثلنا، يعرض عليه ما يعرض على البشر، فلا يستطيع احد يقول لا طاقه لي بما يفعله الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا نقول في الامور الخاصه به التي ورد نصوص انها خاصه به، كمثلا تزوج باكثر من اربعه مثلا، لكن في غير الامور التي ليس فيها نصوص خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام هي لامته جميعا، والذي يفعله الرسول وامر به امرت به امته من بعده، وهم لهم طاقه في اتباعه، لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس الا ما يطيقون. الشاهد انه قال عن صلاتهم سهون، ولم يقل في صلاتهم سهون، لكن طبعا نعلم كل ما سهل العبد في صلاته فان هذا ياخذ من اجره، فانه سئل صلى الله عليه وسلم، ساله احد الصحابه عن انه يسهى في صلاته، يسهى او يسهو في صلاته، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، اسمه هكذا، ياخذ من صلاه احدكم، ياخذ منها يعني لا ياخذها ايه كلها، اذا كانت مكتمله الشروط والاركان من وضوء قبلها وقيام وركوع وسجود، الاركان والشروط تامه، فالصلاه تكون حينئذ صحيحه، فكلما سهل العبد في صلاته قل من اجره منها. لكن بعض العلماء يذكرون حديثا يقول ايه ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها، فهذا حديث لا يصح، وان كان من ناحيه المعنى المعنى مقبول، انه اذا كان الانسان سهى في الصلاه كلما سهى وانشغل اكثر، هذا ايضا دل على ان عدم خمول قلبه وعدم خشوعه، ولن يكون ابدا كالذي يكون يعني اكثر منه خشوعا واكثر منه تركيزا في القراءه وفي الاذكار وما الى هذه الاشياء، فلن يساوى بين هذا وهذا. لكن النص عن الرسول عليه الصلاه والسلام ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها فهو حديث لا يصح، والله تعالى قال فويل للمصلين. مقبول كيف؟ ليس هو يقع ليس من صلاته الا ما عقل منها. انا عقلت من صلاه نصف الصلاه او تمام الثلاث ارباع سيد فيه، لا ليس لك منه شيء، لكن لم تعاقب على انك ما صليت. اقول اذا كنت يعني جمعت اركان الصلاه وشروط صحه الصلاه، الصلاه كده صحيحه، لم تؤاخذ على انك ما صليت، صح؟ نتكلم بقى على الاجر الذي يكون فيه الصلاه، فيها من الاجر ما لا يعلمه الا الله، فيها اجور كبيره جدا، يعني ابسط شيء اذكر به سريعا قبل حتى تخلق الصلاة، الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة يقول صلاة الفذ وصلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل في سوقه أو في بيته بضعا وعشرين درجة، في رواية 27 درجة، في رواية 25 درجة، كل هذه الروايات صحيحة. ثم بين كيف يكون له كيف تكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفذ، يقول وذلك أنه إذا توضأ الرجل في بيته ثم خرج الى الصلاه لا يريد الا الصلاه، طبعا الذي سيصلي منفردا سيصلي هنا في البيت، اذا لن يخرج، انظر بقى الى هذا الذي سيخرج، خرج الى الصلاه لا ينهز الى الصلاه، فانه كلما خطا خطوه فان الله يحط عنه بها خطيئه ويرفع بها درجه من بيته الى المسجد، خطوه ترفعه درجه وخطوه تحط عنه خطيئه، وفي هذا الحديث الخطوه الواحده ترفعه درجه وتحط عنه خطيئه ايضا، نفس الخطوه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام حتى يدخل المسجد. يعني يظل أمره هكذا خطوة ترفعه وخطوة تحط عنه الخطايا حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد فإنه في صلاة من تضر الصلاة، يعني هو في أجل الصلاة، يكتب له أجل الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. يعني إحنا لدي منتظر الصلاة لكن بننشغل لهذا الذكر، هذا المجلس. نحن الآن ننتظر الصلاة، ما يحبسنا الإنجل إلا إيه؟ إلا الصلاة. فكأننا في صلاة، أجلنا كأننا في صلاة، فهو في صلاة منتظر الصلاة. تمام؟ ثم بعد ذلك وسيصلي مع الناس. بعد ذلك في آخر الحديث فيه أنه فإذا صلى بعد أن انتهى من صلاته فلا تزال الملائكة تصلي عليه، أو الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. تمام؟ ولم يتكلم عليه عن باب داخل الصلاة، لا تكلم عن التكبير ولا القراءة ولا هذا، معلوم أجره فيها أجر كبير أيضا، لكن نتكلم عن الأشياء التي لا تخطر لنا على بال. نحن نعلم أن الصلاة فيها أجر، ما فيه إشكال في هذا، لكن أن تأتي إلى الصلاة فيها حسنات ربما هذا يغفر عنه الناس، كذلك ربما يغفرون عن أنه ينتظر الصلاة وكذلك يأخذ حسنات. وإذا أنهى الصلاة ثم جلس يذكر الله بعد أن فرغ من الصلاة كذلك له حسنات، وهناك فضل. هذا الفضل منه، ليس كل الفضل منه، أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلس الذي صلى فيه. كيف تصلي الملائكة على المصلي؟ قال صلى الله عليه وسلم يقولون اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تمام؟ فهذه أشياء ربما يغفل عنها كثير من الناس ويضيعونها بسبب غفلتهم أو أنهم لا. فأنت تتصور هل يسوى بين الرجل مثلا يخرج في الخمس فروض من بيته يأتي إلى المسجد يصلي مع الناس حسنات وهو ذاهب، وكذلك هو راجع، لأنه ورد في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غدا إلى المسجد وراح، من غدا يعني ذهب وراح يعني رجع، أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح. ما قالش ايه لم يقل كلما غدا وراح، ها يعني الاثنين اجر واحد، لا كلما غدا او راح. تستطيع ان تقول او كلما غدا وكلما راح، هو ذهب حسنات ورجع حسنة. فلا يسوى بين هذا وبين الذي سيصلي في بيته، ليس بينهما اصلا ايه وجه شبه، هذا اعلى مرتبه. بل بعض العلماء قال في رواية 25 درجة، رواية 27 درجة. العلماء قالوا الصلاة الجماعة نفسها أحيانا تكون تعدل 27 درجة من الفرض، وأحيانا 25، وأحيانا أكثر، وأحيانا أقل. وهذا ينبني على ماذا؟ قال العلماء على تسوية الصفوف. تسوية الصفوف يكون لها أجر يزيد. في مسألة صفوف مستوية ومساجد الصفوف غير مستوية. عدد الناس، عدد المصلين، صحة الصلاة، صحة صلاة الإمام، صحة قراءته، حسن قراءته. يعني أنت لو تصلي خلف رجل لا يحسن القراءة أو صوته غير جيد، وخلف آخر يحسن القراءة وكذلك صوته حسن، فستخشع أكثر وستنتبه معه أكثر، إذن سيكون الأجر أعلى. إذن هذا يحملنا كمسلمين أن نتحرى الإمام الذي يقرأ قراءة صحيحة يصلي صلاة صحيحة، المسجد يكون في عدد أكبر، يكون تكون الصلاة أفضل من كل ليل وجوب. ليس أذهب أصلي هم مصليت وخلاص، يذهب يصلي ويبحث عن المسجد الذي ينتهي بسرعة حتى يرجع إلى بيته، إنما نبحث عن الذي يصلي صلاة صحيحة، صلاة صح. تمام؟ مش صحيحة وخلاص، لا، وفوق الصحيحة أيضا أن يكون الأجر فيها أكبر. أتحرى هذا لأن هذه الصلاة هي أعظم الأعمال، وما مما يؤكد ذلك أنها هي الشيء الذي أمر الله ورسوله به بعد نطق بشهادته. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن أطعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومين وليلتين، أول شيء بعد نطق بشهادته. فهنا الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين كما سلف إما أنهم يصلون بعضها ويتركون بعضها فهذا متوعد بالوعيد، أو أنه يؤخرها عن وقتها فهذا متوعد بالوعيد، أو أنه إن كان بين الناس صلى وإن كان وحده ترك فهذا كذلك متوعد بالوعيد. فالذي يفعل هذا الذي يعني لا يرقب ولا يندم إذا ترك الصلاة إذا ما صلى، لكن هو مع الناس صلى وحده ما صلى لا يندم على تركه الصلاة ولا يفرح إن صلى. هذا هو الذي فيه مثل هذه الآيات، بل وكذلك يدخل فيها من سهى عن صلاته فأخرها عن وقتها. قال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم لا تشغلوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من العلماء. طبعا المراد بذكر الله هنا طاعة الله عموما، ويدخل فيها دخول أول ماذا؟ الصلوات. فالذي يفعل هذا ينشغل بماله وولده عن الصلاة في وقتها أو في أول وقتها فهذا هو من الخاسرين. في الآية التي نحن فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ففي هذه الآية توعد بماذا؟ بالخسران. وفي الآية التي في سورة المعروف توعد بماذا؟ بالويل، أنه يلقى ذلك الوادي أو ذاك الضرر الذي هو الويل، يعد لمن فرط في صلاته ولم يقم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، الذين هم يراؤون أي يراؤون في صلاتهم وأعمالهم. هو فقط يصلي ليرى الناس أنه يصلي. هذا طبعا كذلك هو مراتب، فمنه الرياء الذي يكفر به الإنسان إن كان منافقا خالصا كما سلف، لكنه يصلي فقط ليس لأجل الصلاة، إنما يصلي لماذا؟ لأجل أن يحفظ دينه، يحفظ ماله، ويحفظ دمه وذريته بالصلاة. إن رآه مستمر صلى معه، إن غفل عنه وما كان عنه لم يصلي. فهذا المنافق، هذا المنافق الذي هو كافر أصلا. فهذا يرائي، هذا يرائي الناس بعمل حتى يحفظ نفسه، لكن هناك رياء آخر لا يكفر به الإنسان، فهو أحيانا يصلي لله، أحيانا لا يصلي لله، أحيانا يصلي ليراه الناس أنا يصلي يقول هو رجل طيب وصالح، وأحيانا يصدق في بعض الأمور. وهناك مرتبة أعلى من هذا، من يبدأ بصلاته لله لكنه أحيانا يدخله بعض الرياء، إذا شعر الناس يرونه ربما يكسل في صلاته، فأحيانا يغالب نفسه ليدفع هذا الأمر عن نفسه، وأحيانا يسترسل معه الأمر، فقد ربما تحبط صلاته، تحبط هذه الصلاة الخاصة التي رأى فيها، وصلاة أخرى تقبل معي، فالرياء كذلك يكون مرتبا. فمنهم من يكون رياء الكفار المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومنه الرياء الذي هو ينقص أو يهبط عمل من الأعمال لا يمتد إلى غيره من الأعمال. فكأنه مثلا إن رأى في صلاة الفجر مثلا وحاول أن يخلص في صلاة الظهر، فنقول صلاة الفجر مقبطة، أما صلاة الظهر تكون مقبولة منه، فيجازى على الصلاة التي صلاها لله والتي ما صلاها لله سيحاسب عليها. فأحيانا الرياء يحبط بعض العمل ولا يمتد العمل الآخر، أما الرياء الذي هو من الكفار فهو أصلا كافر لا يقبل منه أي عمل. الذين هم يراؤون، يراؤون الناس بصلاتهم أو بأعمالهم عموما من صدقة وحج وغيره، حتى يراهم الناس فيقولهم صالحون فيمدحونهم بهذا ويحفظون أنفسهم وأموالهم بهذا، سواء في صلاة أو صدقة أو حج أو غيرها من الأعمال الصالحة. ويمنعون المعروف، أيضا من صفات المنافقين وهي كذلك مراحل ودرجات ومراتب، يمنعون المعروف فيسهون عن صلاتهم، وكذلك يراؤون الناس بأعمالهم ايضا يمنعون المعروف. المنع معروف يمنع يعني لا يعطي يحبس. ما المراد بالمعروف؟ العلماء اختلفوا في معنى المعروف. فمنهم من قال المراد بالمعروف هنا الزكاه، انهم يمنعون الزكاه، وقول علي رضي الله عنه. ومنهم من قال المراد به متاع البيت. المراد بالمعروف ماذا؟ متاع البيت، يعني زي كما فسر ابن مسعود قال الإبرة والفأس والخدوم الأقداح مثل هذه الأشياء متاع البيت. فهؤلاء لا يعطون الناس هذه الأشياء مع أنها سترد عليه، يعني الأشياء العالية يعني سمها للسلف، يأخذ الفأس سيعملها ويعيدها مرة أخرى، صح؟ أو كذلك الأطباق أو الأقداح أو الكتب أو أي شيء من هذه الأشياء متاع البيوت. قلت منهم من قال المراد بها الزكاة الواجبة، ومنهم من قال متاع البيت معي، ومنهم من قال أقوال أخرى أنهم يمنعون هذه الأشياء عن المسلمين الذين يعيشون معهم. فهم هذه الأشياء مع أنها يسيرة وبسيطة هي إيه؟ وهو طبعا القول القوي في هذا المراد بالمعروف إيش؟ متاع البيت، وهذا مثال له. وفي متاع البيت في كذلك لو احنا مثلا في نعمل نقول مثلا ايه؟ نعمل في صنعة واحدة كالميكانيكي مثلا، ميكانيكي وميكانيكي آخر أحيانا يحتاج بعض الايه؟ يتبادلون الأدوات، أو فلاح وفلاح آخر يتبادلون بعض الأدوات مثلا، أو طالب وطالب آخر، لأن هذا عند الكتب ليست عند الآخر، واضح الكلام؟ فهنا أحيانا يجب عليهم أن يتبادلوا هذه الأشياء، خصوصا أن هذه الأشياء إذا أعطيتها لجارك أو لصديقك أو لرفيقك في عملك فهذه الأشياء لا تتلف أعينها. يعني هو لو أخذ لي الفأس مثلا، ها؟ لا ده موضوع تاني، نقول الغالب ان الكسر ده بيبقى نادر الحدوث، لكن في الغالب هو ياخذ الفأس هياخذها خالص لنفسه ولا سيعود بها مره اخرى؟ هيعود بس هيتبوظ كالسياره مثلا، ولكن لو اعطيته السياره يعني واحد جه طلب مني مكنسه مثلا، تمام، هي داخله فين؟ في المكنسه، والمكنسة عندي مثلا فاضيه ما شغلتهاش، تمام، فلو دخلت العيب بوظها عنده في الشقه ولا بتاع، هل دي برضه اكتر من مانع المعونه دلوقتي؟ هنا حصل يعني ايه شيء اخر دخل في الموضوع، انه في الغالب انه سيتلفها. طيب لو اتلفها هل يستطيع ان ياتي بغيرها بدلا منها؟ ما يقدرش. الحقيقه يعني نحن نطلب من الورقه ده كلام من ده. طب احتمال فسادها قد ايه في المية مثلا؟ 1%؟ 10% او 5%. طيب خلاص، ما هي في هذه الحاله هذا لا يحملني على منع هذا الشيء. في الحاله دي اعطيه اعيره ثم ارجع، تمام؟ لكن لو نعرف الرجل المفسد هو معروف بين الناس يستعير من هذا ويستعير من هذا ويتلف الاشياء ولا يرد. هو مش المعنى المقصود بيه الحاجات الضروريه يعني الاكل والشرب داخل فيها كل شيء. هم ذكروا امثله، العلماء ذكروا امثله للمعنى، مش احنا عندنا ايه يعني احيانا يرد به الماء، احيانا يرد به الماء، يعني عند العرب قالوا يرد به الماء، تمام؟ لكن ابن مسعود وقوله ما شاء الله يعني قوي في هذا انه ايه فصل قال الإبرة والفأس والقدح وما يتعاوره الناس غالبا. الأشياء إيه؟ يعني يذهب بعين الشيء إلى جاره إن طلب يعطيها له وترد عيانها مرة أخرى دون إيه؟ دون تلف. والنقص دون تلف يعني أنها سترد، سترد مرة أخرى، لكن مسألة فسادها هذا أمر محتمل. بس الحتة دقيقة جدا الذي هي يعني ما هو دلوقتي هات في الاول اي وين؟ نعم وين ما تجنب من دول، تمام، يعني اذا ان يمنع المعول وهو مؤمن ومصلي ومذاكر والكلام دي بقى ايه يقرا في قسم الويلي؟ ليس كذلك، احسنت هذا السؤال وهذه الملاحظه ربما كانت ستاتي. العلماء قالوا الويل لمن جمع بين هذه الاشياء الثلاث، الويل لمن جمع بين السهو عن الصلاه وامرأة الناس له والحق أصلا بالصلاة وجمع كذلك معها منع المعروف. لكن واحد يصلي يزكي يصوم لكنه منع المعروف، أولا سننظر إلى السبب، هنفترض انه ايه؟ ليس عنده سبب شرعي منع به الاشياء هذه. هل نستطيع ان نقول له الويل بهذا الحال؟ لا نستطيع، لانه ايه؟ فعل اشياء اخرى لكنه عند هذا الشيء ترك. والناس كذلك اصلا يختلفون، يعني ممكن تجد رجل صالح مصلي وصائم قوام الى اخره، لكنه عنده نوع من البخل، نوع من الشح، عنده صفات اخرى ممتازه وجيده لكن ابتلي بهذه الصفه. اولا هذه الصفه قبيحه جدا وطبعا ستنزل من مرتبته، لكن هل تعيده ويكون من المتوعدون بالعذاب الشديد؟ نقول هو ايه؟ اخفق في هذا الامر. لكن لو واحد صالح يصلي يصوم يزكي صالح يصوم ويصلي معي وكذلك كريم، هذا افضل، يكون جمع من هذه الايه؟ الصفات كلها. لكن واحد اخر اصاب ابوابا من ابواب الخير لكنه اخفق في باب من الابواب، منع المعروف. في ناس مجبوله على ايه؟ يعني حب الايه؟ الشيء الذي له، يعني يترك الذي يملكه بصعوبه، صعب عليه ان يتركه. منهم من يجاهد نفسه ويخرج بعض الاشياء ويمسك الاخرى، واخر ممتنع تماما لا يخرج اي شيء. فنقول لهذا نعم، هو ان فعل هذا ربما يطوله ايه؟ يلحق به بعض الاثم، خصوصا اذا كان الناس يحتاجون لهذه الاشياء وهي معهم واستطاع ان يساعدهم بها. وانظر حتى يعني في هذه الايات وفي السنه، سبحان الله، لو ان الناس عملوا بهذه الاشياء لتالف الناس. الا تعلم ان الذي يعطي الناس يعطيهم الزكاه، يخرج الزكاه للناس الفقراء ويتصدق عليهم ويعاملهم اشياء ويعطيها لهم، هذا الانسان سيغلق على نفسه ابوابا كثيره من ابواب الحقد والحسد. يغلق على نفسه ابواب كثيره من الحقد والحسد. رجل عنده سياره مثلا ويمر على جاره يركب السياره ويعمل كده براسه حتى لا ايه؟ لا يلقي السلام ويرفع يده كده، ويمر سريعا الاخر يعني اما انه الجو حار او بارد، يرى جاره يركب السياره ويمشي ولا ياخذها معه. فماذا تتصور من هذا الانسان الذي يمشي على الارض وهو متعب والاخر يجري هكذا مستريح كما يراه صاحبه؟ فهذا لا شك انه يحمله ان يحسد هذا الانسان وربما يحقد عليه وربما يحمله هذا على محاولة إتلاف مال صاحبه عمدا حتى إيه؟ لا يتعالى عليه، لكن يتمنى زواله، يتمنى زواله ويسعى لذلك. وكما قلت هذا في هذا المكان، رجل كان ما شاء الله كل ثلاث شهور أو شهرين يستبدل سيارة أخرى كله جديد، فالناس الذين حوله فقراء مساكين، هو يعطي الناس لكن لم يراعي شعور من حوله، ويجلس في قريه وما بياتي بسياره جد احدث موديل حالا بهم مرسيدس السكودا مثل هذه الاشياء اللي العاليه. هو لو كان في مدينه مثلا كهذه المدينه ما في اشكال، هذه منتشره بين الناس وغالب الناس هكذا، لكن هو في قريه معدمه، يعني بعضهم لا يجد حمارا ولا دراجه يركبها، وهذا كل فتره يغير سياره، حتى جاء بسياره مرسيدس يعني يبدو انها ايه؟ غاضت اصحابه جدا، كانت سياره سوداء لونها جيد وما شاء الله فخمه جدا، يعني ثمنها قريب من المليون تقريبا. فقام يوم من الايام وجد رجلا واحد يعني شخص لا يدري من هو، ماسوره حديد هكذا وضرب السياره من الامام فدمرها من الامام، وسار وقف مكانها لا تحركت لا يمين ولا يسار. فهو يشتكي، قلت يعني قلت له هذا رجل يحقد عليك، لا ندري هل هو الظالم ام انت، يعني اما انت ايه قصرت معه فلم يعني تحسن اليه لذلك فعل بك هذا، او هو الظالم انك احسنت وكذلك هو ايه. لكن عموما الناس الحقد موجود والحسد موجود، لكن نحن نستطيع ان نخفف هذه الاشياء بان نحسن الى الناس. فمن الناس من انت احسنت اليه دعا لك يا ربنا وفقك ويزيدك ويكرمك يزيدك من الخير والنعيم وبلغك فاولادك ومالك، هذا لو اعطيته وساعدته، اما ان منعته سيدعو عليك لا شك. الا من رحم ربك من القله الذين يعلمون ان هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن كذلك يرخم عليك. لماذا لا تساعد الناس؟ لماذا لا يعني تقف بجوار ضعيفهم وتساعد محتاجهم؟ فارجع الخص الان تفسير السورة أرجع ملخصا فأقول قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين هل تعلم الذي يكذب بالحساب والجزاء ذلك الذي يدعو اليتيم فإن تكذيبه بالجزاء والحساب يحمله على دع اليتيم ودفعه وقهره بعيدا عن ماله إذ لا أحد يدفع عنه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين وكذلك تكذيبه باليوم الآخر وأنه لا جزاء كما يعتقد هو لا يحب على طعام المسكين لا يحث الناس على طعام المسكين ولا يطعم هو المسكين ثم قال تعالى فويل للمصلين والويل كما قلنا واد معد لأصحاب هذه الذنوب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين إما أنهم يصلون بعض الأوقات ويتركون بعضها أو يؤخرون الصلاة عن مواقيتها أو يصلون إذا رآهم المسلمون ويمتنعون إذا كانوا وحدهم لا يصلون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يراؤون الناس بصلاتهم وبسائر أعمالهم ويمنعون الماعون أي يمنعون ما يتعاونه الناس عادة من فأس وإبرة وخيط ونحوه من هذه الأشياء التي يتبادلها المسلمون فيما بينهم حتى يستعينوا بها على قضاء حوائجهم فيما بينهم نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.